بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس هذا المعهد، ونواصل في الكتب الثلاثة التي بدأنا بها، وهي متن زاد المستقنع في الفقه الحنبلي للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، ثم بعده في معارج القبول في العقيدة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، ثم بعد ذلك في كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. في كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. طيب، هنا يعني من المسائل المتعلقة بالماء الطهور، يقول لا يرفع حدث رجل. حدث الرجل، الحدث نحن عرفنا الحدث نوعان: أصغر وأكبر. الأصغر هو ما ينقض الوضوء، والأكبر هو ما يوجب الغسل. فإذا كان الرجل قد انتقض وضوءه أو بخروج بول أو ريح ونحوه، أو فعل ما يوجب الغسل، فإنه لا يرفع حدثه، يعني الماء، هذا النوع من الماء لا يرفع حدثه. ما هو هذا النوع من الماء الذي يتكلم عنه؟ يقول ماء طهور يسير. احنا عرفنا اليسير اللي هو أقل من إيه؟ من قلتين. اليسير اللي هو أقل من قلتين، اللي هو تقديره في اللترات حوالي 300 لتر، باللترات حوالي 300 لتر. فإذا بلغ الماء حوالي 300 لتر فهذا يكون طهورا كثيرا. إذا كان الماء أقل من 300 لتر فهو يسير قليل. فيقول الآن عندنا ماء طهور يسير، يعني أقل من 300 لتر. خلت به امرأة، خلت به امرأة. ما معنى خلت به هنا؟ المقصود خلوها عن نظر، عن نظر رجل إليها، أو عن نظر يعني طفل مميز له 7 سنوات فصاعدا، يعني خلوها عن نظر طفل ذكر مميز له 7 سنوات فصاعدا، أو خلوها عن نظر رجل إليها أثناء تطهرها بهذا الماء. يعني كانت تتوضأ المرأة وتطهرت طهارة كاملة وهي خالية عن نظر إيه؟ عن نظر رجل إليها، أو عن نظر طفل مميز له 7 سنوات فأكثر إليها. يعني كانت أثناء الوضوء تتوضأ أو تغتسل ولم يرها في أي جزء من أجزاء الوضوء، ولا في أي جزء من أجزاء الاغتسال، لا رجل ولا طفل مميز له 7 سنوات، لم يرها في أي جزء من أجزاء الوضوء أو أجزاء الاغتسال. لكن مثلا لو أنه يعني المرأة وهي تتوضأ في بعض الوضوء كانت خالية بالماء، وفي بعضه كان ينظر إليها مثلا ابنها ولا أخوها ولا كذا، كان ينظر إليها وهي تتوضأ في جزء من الوضوء، وفي الجزء الآخر خلت به. هنا خلت به لكن ليس لطهارة كاملة، لم تخلو به في كامل الطهارة، مما في جزء منه، وتكون طهارة كاملة عن حدث. لأن الطهارة ممكن تكون عن حدث، وممكن تكون طهارة تطهير نجاسة مثلا على ثوب أو بدن. فهو بيتكلم هنا عن طهارة حدث، يعني إما وضوء أو غسل، كانت تتوضأ أو تغتسل. فإذا بهذه القيود المذكورة، هذا النوع من الماء لا يرفع حدث الرجل، ولكنه يرفع حدث الايه النساء. ممكن النساء يتوضأن بهذا يعني بالماء الايه المتبقي من هذه المرأة الماء المتبقي من هذه المرأة يجوز أن تتوضأ به النساء، وماء طهور يصلح لطهارة النساء لكنه لا يصلح لطهارة الرجال، لا لا لا يرفع حدث الرجال. يبقى إذن الرجل لا يرفع حدثه، يعني لا يصح له أن يتوضأ أو يغتسل بماء بهذه الشروط، ماء فيه هذه الصفات أنه ماء طهور ولكنه يسير أقل من 300 لتر. وهذا الماء استعملته امرأة، استعملت من هذا الماء، يعني كانت تغترف منه وتتوضأ أو تغتسل وتطهرت من هذا الماء طهارة كاملة، يعني وضوءا كاملا أو اغتسالا كاملا، وكانت أثناء هذه الطهارة خالية به، يعني لا ينظر إليها مميز، والمميز اللي هو ابن 7 سنين، ولا ينظر إليها يعني رجل أثناء طهارتها حتى انتهت من طهارتها بهذه الكيفية. فهذا الماء لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث ويرفع حدث النساء. طيب طبعا يعني هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني لم يقل بها الأئمة الثلاثة الآخرون. طبعا حجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التطهر بفضل طهور المرء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن التطهر بفضل طهور المرء. ثم إن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم ممن روى هذا الحديث، يعني هذا الحديث رواه صحابي كريم اسمه عبد الله بن سرجس وأم سلمة وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهم وأرضاه. من هؤلاء الصحابة الذين رووا الحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه فسر هذا الحديث، قال يعني هذا فيما خلت به، قال هذا فيما خلت به، ففسر يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام التطهر بفضل طهور المرأة، قال فيما خلت به، فقيده بهذا القيد اللي هو خلت به. والإمام أحمد رحمه الله فسر خلو المرأة به بهذا المعنى الذي ذكرناه. فطبعا كما مر بنا، يعني غرضنا إن شاء الله في هذه الدروس هو أن نفهم المذهب الحنبلي كما هو، يعني كما هو القول المعتمد في المذهب والذي يعني رجحه الحنابلة واستقروا عليه، فهذا هو القول المعتمد في المذهب. أما سألت يعني مناقشات بين الأقوال والترجيح وكذا قد يعني تثيل بنا الوقت، يعني فنركز إن شاء الله على أن نفهم الموجود فيها. إذا كان في حد عنده إشكال يعني في فهم الصورة المذكورة الموضوع، نعم. ايوه يعني الماء كانت تغترف من اناء، يعني في عندنا نوع من الماء اللي هو يسمى الماء المستعمل، هذا سواء استعمله رجل ولا استعملته امراه، هذا كايه مره الكلام عليه. لكن الان هنا بيتكلم عن فضل طهور المراه، يعني امراه كانت تغترف من وعاء فيه ماء وكانت تغترف منه امرأة وتوضأت به وضوءا كاملا أو اغتسلت منه اغتسالا كاملا، وأثناء وضوئها واغتسالها كانت خالية عن نظر رجل إليها أو عن نظر الطفل المميز له 7 سنوات فصاعدا إليها. فهذا الماء الذي فضل عن المرأة من طهارتها لا يرفع حدث رجل لكنه يرفع حدث امرأة، يعني ممكن لامرأة أخرى أن تتوضأ من هذا الماء أو تغتسل منه، لكن لا يصح لرجل أن يستعمل هذا الماء في وضوء أو اغتسال. لا طبعا هناك شرط، قال طهور يسير خلت به امرأة، لكن مثلا لو أن امرأة توضأت من بحر أو نهر أو بئر كبير كمية الماء فيه كثيرة، والكثير اللي هو 300 لتر فصاعدة، فإذا كانت كمية كبيرة توضأت من امرأة واغتسلت بها حتى لو خلت به يجوز لرجل أن يستعمل هذا الماء، لأن وضع هنا هذا القيد أن يكون يسيرا، قال لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. واضح؟ لو كانت طهارة مستحبة ليست طهارة حدث، يعني مثلا كانت تجدد الوضوء أو كانت مثلا يعني طهارة ليست طهارة حدث زي غسل الجمعة مثلا من المستحبات. إذا كانت طهارة مستحبة فهذا يعني لا يؤثر ولا يخل إيه بـ يعني الماء هذا يصح للرجل أن يستعمله إذا كانت طهارتها ليست عن حدث وإنما طهارة مستحبة. واضح؟ وكذلك طهارة تطهير نجاسة برضو لا يضر. إذا أخذت من الماء طهرت مثلا نجاسة على يدها ولا كذا لا يضر الماء الباقي طالما الماء الباقي طهور يصح للرجل أن يستعمله. قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه يعني إلى إيه إلى آخر ما سيذكره سيذكر أشياء قال أو رفع بقليله حدث أو غمس في يده أو كان فطاهره سيذكر إيه عدة أشياء تحول الماء يعني من ماء طهور إلى ماء طاهر. نحن مر بنا أن الماء ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته وهو الذي يعني هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره يعني هو نفسه ليس نجسا لا ينجس الثياب ولا البدن وهو مطهر لغيره فيكون ايه طهورا. لكن عندنا ماء طاهر غير طهور الماء الطاهر اللي هو غير الطهور الذي هو يعني لا ينجس الانسان يعني لا يلزم غسله ولا ازالته لا ينجس الانسان لكنه في نفس الوقت ليس ايه طهورا ليس صالحا لان يتوضأ به او يغتسل به. وانا بتكلم عن الاشياء التي تحول الماء من طهور الى طاهر. كيف يتحول الماء يعني ينتقل عن كونه طهورا الى كونه طاهرا؟ فقال اذا تغير طعمه او لونه او ريحه واحدا من هذه الاوصاف الثلاثه بطبخ. بطبخ يعني شيء وضع فيه وسخن الماء فهذا يسمى الطبخ يعني وضع فيه شيء وسخن عليه الماء فوضع شيء طاهر ووضع في الماء وغلي الماء مثلا في قدر أو كذا فهذا الشيء انطبق في الماء فتغير لون الماء أو تغير طعمه أو تغير ريحه بهذا الشيء الطاهر الذي وضع فيه فهذا يصبح الماء هنا إيه طاهرا ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. قال بطبخ أو ساقط فيه يعني إما طبخ وإما إيه ساقط فيه أيضا إذا سقط فيه شيء فغير لونه أو طعمه أو ريحه يعني حتى ولو لم يطبخ إما بطبخ أو سقط فيه شيء سقط في الماء الطهور شيء فغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يتحول أيضا إلى إيه إلى طاهر. قال أو رفع بقليله حدث أو رفع بقليله حدث هذا اللي هو الماء اللي يسمى الماء المستعمل الماء الايه المستعمل اللي هو ما رفع بقليله حدث الماء طهور ولكنه قليل واستعمله شخص سواء رجل أو امرأة في رفع الحدث يعني احنا مر بنا ان الذي يرفع الحدث مثلا في الوضوء اللي هو الغسله الاولى ترفع الحدث لكن الغسله الثانيه والثالثه مثلا هذه ايه من الطهاره المستحبه فمثلا اذا الانسان توضا في الغسله الاولى التي رفع بها الحدث عن يده هذا الماء الذي سقط من اثر استعماله خاصه عندما كان الماء قليلا في الازمان السابقه فقد يتوضا الانسان وتحته حوض أو وعاء يجمع فيه الماء لقلته فبعد ما غسل يده الماء الذي سقط عن غسلة يده الأولى وبعدين اليد اليسرى لما غسل على الغسلة الأولى وكذلك قبل ذلك لما غسل وجهه الغسلة الأولى للوجه الماء اللي سقط منها فهذا الماء رفع حدث رجل أو رفع حدث امرأة فهذا الماء الذي رفع به الحدث تحول من طهور إلى طاهر تحول من طهور إلى طاهر يعني لا يصح إيه الوضوء به ولا الاغتسال به لكنه ماء طاهر، يعني لا ينجس الإنسان لو سقط هذا الماء على سطور أو بدن لا ينجسه. يقول كذلك، يقول أو غمس فيه، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، لوضوء. كذلك من الحالات التي يتحول فيها الماء من طهور إلى طاهر أنه إذا قام شخص من نوم الليل، إذا قام شخص من نوم الليل وكان وضوءه منتقضا فغمس يده في الإناء، فغمس يده في الإناء، فهذا الإناء تحول الماء الذي فيه من طهور إلى طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حجة الإمام أحمد هنا في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب هنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه، لماذا قال من نوم الليل خاصة؟ الإمام أحمد نظر إلى آخر الحديث فيه إيه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وكلمة باتت البيات إنما هو نوم الليل، فالحديث هنا يتكلم عن شخص قد استيقظ من نوم الليل فهو منهي عن ذلك، لا لا ليس له أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني يغسلها ثلاثا خارج الإناء، يعني يأخذ بكوس مثلا ويغرف ويصب على يديه خارج الماء، أو مثلا يميل الوعاء حتى ينسكب الماء على يديه بحيث يغسل يديه خارج الإناء قبل أن يغسلها، فإذا حصل وخالف يعني راح غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، فهنا هذا الماء تحول من طهور إلى طاهر. نعم، بشرط أن يكون يسيرا، بشرط أن يكون يسيرا يعني، لكن مثلا لو غمس يده في ماء بئر ولا ماء بحر ولا كذا لا يبقى الماء طهورا كما هو، لكن لو غمس يده في ماء قليل أقل من 300 لتر وكان مستيقظا من نوم الليل بهذه القيود التي ذكرها، كان قائما من نوم الليل وكان وضوءه منتقبا وغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء، فهذا الماء يتحول من طهور إلى طاهر، يعني لا يصح لغيره أن يتوضأ من هذا الإناء. قال أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، أو زالت النجاسة بها فطاهر. كذلك صورة أخرى لتحول الماء من طهور إلى طاهر، أن يكون هذا الماء هو آخر غسلة زالت بها النجاسة، آخر غسلة زالت بها النجاسة. عندنا تطهير النجاسة، بعض النجاسات تطهيرها بثلاث غسلات، بعض تطهيرها بسبع غسلات، وسيأتينا الكلام عن كيفية تطهير النجاسة. فإذا كانت النجاسة مثلا تطهر بثلاث غسلات، فمثلا لو على بدنه مثلا اثار بول او ميته ولا شيء نجس يده او فهو يغسلها، فغسل الغسله الاولى ثم الغسله الثانيه، فالغسله الاولى الماء النازل منها هذا ماء نجس، والغسله الثانيه الماء النازل منها نجس، الغسله الثالثه الماء اللي نازل منها طاهر لكنه ليس إيه طهورا، يعني هو طهر النجاسة، فهذا الماء يكون طاهرا، لأنه لو كان نجسا لمعناه أن النجاسة ما زالت موجودة، لأن اليد مبللة بهذا الماء، لو كان نجسا معناه يده مبللة بهذه النجاسة تحتاج إلى تطهير آخر، فهذا الماء اللي هو في الغسلة الثالثة اللي هي الأخيرة يعتبر إيه، يعني أول ما ينفصل عن المغسول أو ما ينفصل عن المغسول يسقط عنه فهو إيه قد أزال نجاسته، والماء المنفصل هذا النازل يكون طاهرا غير إيه طهور. قال والنجس ما تغير بنجاسته. قال والنجس أو النجس يقال النجس أو نجس ما تغير بنجاسته أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ذكر هنا ثلاثة أنواع من الماء النجس. ما هو الماء النجس؟ أول شيء ما تغير بنجاسة، يعني تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. هنا سواء كان قليلا أو كثيرا، لم يفرق هنا بين قليل وكثير، أي ماء متغير بالنجاسة، يعني سواء كان كثيرا متغير بالنجاسة أو قليلا متغير بالنجاسة، يبقى هذا الماء نجس. طيب نوع ثاني من الماء النجس، ماء يسير لاقى نجاسة ولم يتغير، يعني قال أو لاقاها، هنا لم يقل يتغير، اللي تغير سواء قليل أو كثير تغير بالنجاسة فهو نجس. يعني ماء كثير 400 لتر 500 لتر أكثر من 300 وسقط فيه بول أو مثلا سقط فيه حيوان ميت أو كذا، فتغير لونه أو تغير ريحه بسبب هذه النجاسة، هذا الماء نجس. الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس. هل هناك فرق بين القليل أو الكثير هنا؟ لا، سواء قليل أو كثير طالما تغير بالنجاسة فهو نجس. طيب النوع الثاني من الماء النجس، ماء يسير لاقى نجاسة. ماء يسير أقل من 300 لتر، مثلا عندك 100 لتر أو 150 أو 150 لترا وسقط فيها قطرات من البول، مثلا قطرات يسيرة مثلا من البول سقطت في كمية ماء 200 لتر ولا 250 لتر، هذا الماء يظل ماء يسيرا، يظل ماء يسيرا لأنه أقل من القلتين، القلتان قلنا 300 لتر، فإذا هو 200 إذا معناه أقل من القلتين فهو ماء يسير، وسقطت فيه نجاسة عبارة عن قطرات مثلا قطرة أو قطرتين من بول، لكنها لم تغير هذا الماء، يعني هذا ماء يسير لاقته نجاسة فصار نجسا. هل هناك فرق بين كونها غيرته أو لم تغيره؟ هنا على المذهب يعني لا فرق بين كونها غيرته أو لم تغيره، طالما لاقى نجاسة وهو ماء يسير إذا أصبح هذا الماء نجسا سواء تغير أو لم يتغير. هناك طبعا يعني قول آخر للفقهاء وهو أن العبرة بالتغير، لكن المقصود هنا في المذهب أنه طالما يسير ولاقى نجاسة إذا فقد تنجس بغض النظر عن كونه تغير بها أو لا. ثم الحالة الثالثة اللي هو انفصل عن محل نجاسة قبل زوال النجاسة، يعني قلنا النجاسة التي تغسل ثلاث مرات، لو شخص مثلا على يده مثلا أثار بول مثلا أو كذا نجس يده، فعندما يغسلها الغسلة الأولى الماء المنفصل عنها هذا ماء انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها لأنها لا تزول بالغسلة الأولى، فانفصل عن اليد عندما غسل الغسلة الأولى وانفصل الماء، هذا يعتبر ماء نجس. بعدين الغسلة الثانية انفصل غسل بها يده الماء الساقط منها، هذا ما نوعه؟ ماء نجس أيضا، انفصل عن محل النجاسة قبل زوال النجاسة. طيب الغسلة الثالثة الماء المنفصل عنها طاهر لأنه يعني انفصل عن محل النجاسة بعد زواله. نعم. الثاني مرة نجس أي نعم. الأولى والثانية نجس والمنفصل عنها في المرة الثالثة يكون إيه؟ طاهرا. هذا في النجاسات اللي هي تغسل ثلاث مرات. النجاسات اللي تغسل سبع مرات يبقى المنفصل عن الغسلة في المرة الأولى والثانية والثالثة لغاية السادسة كله نجس. لغاية الغسلة الأخيرة المنفصل عن النجاسة في الغسلة الأخيرة يكون إيه؟ طاهرا. نعم. لو كان طاهر لو ما فيش نجاسة ما هو هنا يعني هل هو يرفع حدثا أو لا يرفع حدثا؟ إذا لم يكن على بدنه نجاسة ويغسل يده بالماء إذا كان محدثا يعني وضوءه منتقضا أو كان يغتسل من جنابة أو يتوضأ، فإذا الغسلة التي رفعت حدثه هذه هتدخل في حكم الماء المستعمل اللي هو اللي ذكرها المسألة اللي ذكرها قبل قليل. قال أو رفع به أو رفع بقليله حدثا، صحيح؟ فإذا كان الغسلة الأولى اللي ترفع الحدث فهذه يكون الماء فيها طاهرا. طبعا هذه المسألة مرت يعني، لكن هنتكلم هنا عن الماء الذي يغسل النجاسة. طيب واضح ولا في غموض؟ اي نعم، الطاهر يعني غير طهور. قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير الكثير أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا. هنا يتكلم عن ثلاث صور لكيفية تطهير الماء النجس، كيف تحويل الماء النجس، كيف تطهير الماء النجس وتحويله إلى ماء طهور، يعني كيف يتحول نحول الماء النجس إلى ماء طهور صالح للتطهر به. فعندنا الحالة الأولى، يعني عندنا حالة اللي هي إيه؟ بالزيادة أن نزيد عليه، وحالة أخرى أن ننقص منه، وحالة ثالثة أن نبقيه على حاله إلى أن يتغير بنفسه. ثلاث صور. فعندنا صورة اللي هي إيه؟ أن نزيد على الماء النجس، فيقول فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، ماء نجس وأضفنا إليه ماء طهورا كثيرا، وعرفنا الكثير اللي هو قلتان اللي هو 300 لتر تقريبا. فإذا أضفنا ماء كثيرا 300 لتر أو أكثر إلى ماء نجس قليل، يعني عندك ماء نجس قليل مثلا عندك 100 لتر ماء متنجس وأضفت إليها 300 لتر أو أكثر من الماء الطهور، أصبح المجموع يعني فوق الـ 300. هو أصلا الماء اللي أضفته كان 300 أو أكثر، وأضفته إلى مثلا 100 لتر من الماء المتنجس، المحصلة في النهاية أصبح هذا الماء غير متغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة، وهو كثير، فصار هذا الماء طهورا. فصار هذا الماء طهورا. قال طهور كثير غير تراب، يعني الماء الطهور المقصود طهور يعني أضيف إليه ماء طهور، لأن التراب يوصف أيضا بأنه طهور، الطهور اللي هو ما يطهر غيره، فالتراب يطهر، ونحو التراب اللي هو زي التطهير بالأحجار مثلا في الاستنجاء وكذا في الاستجمار. فيقول يعني أضفت إليه كثيرا، بس الكثير هذا مش طهورا كثيرا، والطهور الكثير يعني ماء طهورا كثيرا، ليس إيه أضفت إليه ترابا ولا أضفت إليه حجرا، وإنما أضفت إليه ماء طهورا كثيرا. طب دي صورة من صور تطهير الماء النجس وتحويله إلى طهور، اللي هو بالإضافة عليه أن تضيف إليه ماء طهورا كثيرا. صورة ثانية يقول أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أن يكون عندك ماء نجس وكان هذا الماء النجس كثيرا. طب متى يكون الماء النجس كثيرا؟ إذا كان متغيرا. الكثير متى يكون الماء الكثير نجسا؟ إذا كان متغيرا، يعني لونه أو طعمه أو رائحته. نقول متغير يعني لونه تغير أو طعمه أو رائحته. فلو مثال هنا الصورة التي عندنا، عندك مثلا 400 لتر من الماء النجس، فهذا ماء نجس كثير، 400 لتر ماء نجس. لماذا سميناه نجسا؟ لأنه رائحته كريهة، سقط فيه بول ولا ميتة ولا نجاسة، فأصبحت رائحته كريهة، أو أصبح لونه متغيرا، فهو ماء كثير ولكنه نجس. فتركناه على حاله، تركناه فترة من الزمن، فالرائحة الكريهة التي فيه ذهبت عنه، ورجعنا إلى هذا الماء بعد شهرين ولا ثلاثة أشهر، فإذا بالرائحة الكريهة ذهبت، أو إذا باللون الذي كان متغيرا ذهب، فهو الآن ماء كثير وليس فيه لا لون نجاسة ولا طعم نجاسة ولا رائحة نجاسة، إذا أصبح ماء طهورا يصح التوضؤ به والاغتسال به في هذه الحالة. طيب الصورة الثالثة اللي هي بالإنقاص منه، بالأخذ منه، اللي هو النسخ منه. قال أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا. يعني مثلا كان عندك كمية من الماء مثلا 500 لتر من الماء النجس بسبب تغير رائحته، فأخذنا ننزح منه، ينزلون فيه التلاء ويغرفون منه ويصبون خارجه، فراح نزحوا من الماء الذي هو مثلا 500 لتر، نزحوا منه 100 لتر، أخرجوا منه 100 لتر وألقوها بعيدا عنه، وبعد ما أنقصوه تحول من 500 إلى 400، بس لا يزال إلى الآن لا يزال كثيرا، لكن بسبب النزح منه النزح هذا قلب الماء وجعلنا في أعلاه يتقلب في أسفله ويتحرك ويدخله الهواء، فمع النزح منه ذهبت الرائحة الكريهة وتبقى الآن عندنا 400 لتر مثلا من الماء، وقد ذهب عنها التغير، فأصبح هذا الماء طهورا يصح التطهر به. إذا الماء النجس يمكن تطهيره، تحويله إلى ماء طهور بثلاثة أشياء، إما بالزيادة عليه، وإما بالنقصان منه، وإما بتركه على حالته حتى يذهب عنه التغير. لغاية كده واضح؟ لا، الكلام على الكثير، الكثير فقط. هنا نلاحظ هنا دائما القيود التي يذكرها المؤلف، أي قيد هنا لم يذكر عبثا، يعني أي قيد مذكور معناه أنه إذا حذفت هذا القيد تغير الحكم. وقال فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحو، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. هنا لما أتكلم عن يعني زوال نجاسة الماء الكثير بنفسه، فلما أضاف قيد الكثير معناه أن الماء القليل المتنجس لو زالت نجاسته بنفسه لا يتحول إلى طهور، لكن شرط التحول إلى طهور يعني بتغيره بنفسه أن يكون ماء كثيرا. طيب قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هنا مسائل الشك معناها أنه في نفس الإناء الواحد، مسائل الشك يعني مسائل الشك ومسائل الاشتباه، الاشتباه يعني يكون بين عدة آنية، لكن مسائل الشك اللي هو في نفس الإناء الواحد المعين، عندك إناء معين واحد أمامك وهذا الإناء فيه ماء، وشككت هل هذا الماء طاهر أو نجس، شككت هل هذا الماء طاهر أو نجس، ماشي؟ فقال إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارة، هنا طبعا قوله أو غيره يعني نفس الشيء، مثلا لو كان هذا الإناء فيه مثلا فيه عصير أو فيه حليب أو أي مائع آخر يعني سائل غير الماء، وشك فيه هل هو طاهر أو نجس، يبقى لا يجوز أن يستعمله في هذه الحالة إذا شك في تنجسه. هنا عندنا مسألة يعني اللي هي مسألة البناء على اليقين، عندنا يعني صورة يكون الأصل الطهارة وشك هل تنجس أو لا، وصورة عكسها اللي هي الأصل النجاسة وشك هل طهر أم لا. معنى البناء على اليقين أنه يرجع للحالة الأولى، يعني الصورة التي قلنا أنه لا يستعملها إذا كان الأصل أنه نجس وشك هل طهر أم لا، يعني زي المسائل اللي احنا كنا نتكلم عنها من الماء اللي هو كيفية تطهير الماء النجس مثلا، فلو عندك ماء نجس وشككت هل طهر أم لا، يبقى الأصل فيه أنه نجس. طب إذا كان عندك ماء الأصل فيه أنه طاهر وشككت هل تنجس أو لا، يبقى الأصل فيه أنه إيه طاهر، فهنا يصح إيه استعماله والتوضؤ به. يبقى عندنا صورتان، صورة يكون الأصل في الماء أنه نجس وشك هل طهر أم لا، ماء نجس وشك هل طهر أم لا، يبقى يبني على اليقين اللي هو الأصل أنه نجس فيبني على أنه نجس. إذا كان الماء طاهرا وشك هل تنجس أو لا فيبني على الأصل أنه طاهر ولا ينتقل عن هذا الأصل إلى أن يحكم بنجاسته إلا إذا تيقن أنه تنجس. مما ورد في هذا الباب ما جاء في الموطأ أن عمر رضي الله عنه خرج في رهب فيهم عمرو بن العاص، خرج عمر رضي الله عنه في رهب فيهم عمرو بن العاص فوردوا حوضا، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع، فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. الشاهد هنا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه مر بماء الأصل في الماء طهارة إلى أن يتيقن نجس الماء، لا يعلم أنه تنجس فالأصل أنه طهر، فسأل صاحب الحوض هل ترد السباع على حوضك، فعمر رضي الله عنه قال له يا صاحب الحوض لا تخبرنا. يبني على الأصل، طالما أنه ماء وغير متغير ولم يعلم أنه تنجس فالأصل فيه الطهارة. نعم، السباع اللي هي مثل الكلاب والذئاب والأسود والنمور ونحو ذلك. طيب هنا يقول وإن اشتبه طهور بنجس، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. هنا مسائل الاشتباه اللي فات هذا كان الشك إن هو نفس الإناء الواحد شك هل هو طاهر أو نجس، الآن مسألة اشتباه اللي هي عنده إناءان، عنده إناءان واحد من الإناءين طهور يعني قطعا هو يعلم أن أحد الإناءين قطعا هو طهور، والإناء الثاني هو قطعا نجس لكن اختلط عليه الإناءان، يعني هو كان مثلا عنده إناءان وعارف واحد منهما تنجس لكن أيهما الذي هو نجس وأيهما الذي هو باقٍ على الطهورية اشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه الأمر ولم يعرف أي الإناءين هو النجس وأي الإناءين هو الطهور. طيب ما الحكم هنا؟ هل يجوز أن يستعمل أحد هذين الإناءين؟ قال حرم استعماله، لا يجوز أن يستعمل لا هذا ولا هذا لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون هو النجس، عنده إناء أخضر وإناء أحمر وهو متأكد أن أحد الإناءين وقعت فيه نجاسة بس نسي أو لم ينتبه جيدا أي الإناءين الذي سقطت فيه النجاسة، فهو الآن هو متأكد أن واحد من الإناءين نجس وأن الإناء الآخر طهور لكن التبس عليه الأمر وصار اشتبه عليه الأمر ولم يعد يعرف أي الإناءين هو النجس وأي الإناءين هو الطهور. فالحكم هنا قال حرم استعمالهما، لا يجوز أن يتوضأ لا من هذا ولا من هذا. قال ولم يتحرر، يعني إشارة إلى إيه أن بعض الفقهاء قالوا عليه أن يتحرر يعني يجتهد في محاولة ترجيح أحد الاحتمالين لكن هو يقول لا يتحرر، المذهب الحنبلي عندنا أنه لا يتحرر يعني لا يجتهد في محاولة يعني التعرف على أيهما بحيث يعمل بظن، يعني طالما لم يستطع التأكد من أي الإناءين هو النجس والآخر الطهور فعليه ألا يتحرى ويترك استعمال الإناءين جميعا ويتيمم في هذه الحالة. إذا لم يكن عنده ماء سوى هذين الإناءين يبقى إذن عليه أن يتركهما وعليه أن يتيمم إذا أراد أن يصلي أو ما يحتاج إلى طهارة فيتيمم. وقال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلقهما، لأن بعض الفقهاء اشترطوا، بعض الفقهاء اشترط وقال إيه لا يجوز أن يتيمم إلا بعد إراقة الإمائين أو خلق أحدهما بالآخر. لماذا؟ لأنه قال لك لأن شرط التيمم أنه لا يجد ماء، قال فلم تجد ماء فتيمم، فقال لك الآن هو لو عنده إناءان وهو متأكد أن أحد الإناءين طهور فكيف يتيمم وهو عنده إناء طهور؟ والصحيح هو لا يعني عاجز عن تمييز هذا الإناء، لكن طالما في ماء طهور موجود لا يتيمم في وجود الماء الطهور، لابد أن هو يخلط الإناءين ببعض ويصبحان ماء نجسا، خلط واحد نجس بالطهور صار نجسا إذا يكون معذورا عندما يتيمم، أو الحل الآخر أنه يريق الماءين جميعا. لكن المؤلف هنا يعني يذكر القول المعتمد في المذهب الحنبلي أنه لا يشترط إراقتهما ولا يشترط خلقهما، وأنه لا يتحرى وعليه أن يتيمم ويترك استعمال هذه الإناءين. نعم. ما هو الماء نعم احنا مر بنا يعني كيفية تطهير الماء، لابد الماء لو ماء قليل نجس، حتى نطهره لابد ان نخلطه بماء طهور كثير، فلابد يعني مثلا لو عنده احد الإناءين فيه ماء نجس ويريد ان يطهره لا يكفي انه يخلطه مثلا بإناء صغير، لكن لابد أن يخلطه بماء كثير 300 لتر أو أكثر يضعها على الماء القليل هذا المتنجس حتى يتحول إلى الماء. لكن هنا المسألة يعني في آنية صغيرة يعني. قال وإن اشتبه بطاهر، طيب هنا مسألة أخرى، عنده إناءان واحد فيه ماء طهور والإناء الآخر فيه ماء طاهر، مش اشتباه طهور بنجس وإنما اشتباه طهور بطاهر، عنده إناءان واحد منهما ماءه طهور والإناء الثاني ماءه طاهر غير طهور، طيب ماذا يصنع هنا؟ قال توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، قال غرفة أو غرفة، من هذا غرفة غرفة ومن هذا غرفة، أو من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. هنا إيه الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ المسألة التي قبلها عندما يكون إناء طهور وإناء نجس لا يصح أنه يتوضأ من كل منهما، لأنه ممكن يكون النجس هو الأخير منهما فيكون بعد ما يغسل بالطهور يغسل بالثاني فيصبح النجاسة هي أثر ما عليه وليس له أن يصلي وبدنه متنجس أو فلما يكون أحد الإناءين طهوراً والآخر نجساً لا يستطيع أن هو يتوضأ من هذا ومن هذا، لكن إذا كان أحد الإناءين طهوراً والإناء الآخر طاهراً فهنا لا مانع أن يعني بل هو يعني عليه أن يفعل هذا، أن يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فسواء كان الطاهر هو الأول أو كان الطاهر هو الثاني لا يضر، لأنه في النهاية يعني ورود الماء الطاهر على الإنسان لا يضره في شيء، يعني هو صحيح لا يرفع حدثه لكنه لا يضره، فإحدى الغرفتين رفع بها الحدث والغرفة الثانية لا تضره في شيء، ثم يتوضأ يعني وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ثم يصلي صلاة واحدة فقط. يعني كل عضو يغسله مرتين، مرة من هذا ومرة من هذا. سقط بعض الماء الطاهر. الكل هذا يعني اختلط ماء طهور بماء طاهر ولا ماء طهور بنجس ولا ماء. خلينا إن شاء الله نمشي مع تسلسل الدرس إن شاء الله. طيب قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. ونتكلم عن تفضل. لا يعني كل عضو يغسله مرة من هذا ومرة من هذا. يعني عند المرء نعم. هل يمسح مرتين؟ نعم حتى مسح الرأس بغرفة من الإناء الأول يمسح رأسه ثم بغرفة من الإناء الثاني يمسح رأسه. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة. هنا في مسائل الاشتباه أيضا يعني عنده أكثر من ثوب. يعني ثوبان فأكثر زي موضوع الاشتباه في الآنية إناءان فأكثر وهنا اشتباه الثياب ثوبان فأكثر فعنده عدد من الثياب الطاهرة وعدد من الثياب النجس واشتبهت عليه بمعنى أنه أصبح لا يستطيع أن يميز أي هذه الثياب هو النجس وأيها هو الطاهر. طيب لو فرضنا مثلا أن الثياب التي عنده طبعا الكلام هنا على الثوب الذي يعني يستر العورة ويحتاج إليه في ستر عورته في الصلاة فالآن لو كان عنده مثلا خمسة من الثياب منها ثلاثة نجسة واثنان طاهران ثلاثة نجسة واثنان طاهران فعليه أن يأخذ ثوبا منها ويصلي ويلبسه ويصلي فيه بعدين يركنه على جنب حتى يعرف أن هذا خلاص استعمل بعدين يأخذ الثاني فيلبسه ويصلي فيه ثم يضع على جنب ثم الثالث كذلك ثم الرابع ويكتفي بأربعة لأنه فيها ثلاثة نجسة واثنان طاهران قالت صلى بعدد النجس وزاد صلاة يعني النجس كان ثلاثة فيصلي أربع مرات لأنه على فرض أنه يعني صادف في ثلاثة منها صادف فيها الثلاثة النجسة كلها فعلى الأقل أنه واحد من الثياب التي صلى فيها كانت طاهرة فيكون متأكدا أنه على الأقل واحد من الثياب كان طاهرا وأنه صلى مرة على الأقل في ثوب طاهر قد يكون صلى مرتين في ثوبين الطاهرين بس هو على الأقل يكون صلى مرة في الثوب الطاهر نفس الشيء لو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة بثوب محرم كالثوب المغصوب يعني المسروق لو الشخص سرق ثوبا واشتبه عليه هذا الثوب مع الثوب الذي اشتراه مع الثوب الذي سرقه أو غصبه فقال لك لو مثلا عنده ثوب مسروق وثياب أخرى غير مسروقة يبقى يصلي مرتين مثلا بعدد المحرم مزاد واحدة إذا كانت ثياب المحرمة مثلا ثلاثة يبقى يصلي أربع مرات ياخذ ثوب يصلي فيه ويضعه في الثاني وهكذا فيصلي بعدد يعني هو هنا جمع مسألتين مسألة اشتباه ثياب طاهرة بنجسة والمسألة الثانية اشتباه ثياب مباحة بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس في بعض ال قال يعني في بعض النسخ بعدد النجس والمحرم في النسخة المطبوعة نعم في بعض النسخ والمحرم أو المحرم نعم يعني المقصود في حالة الطاهرة النجسة صلى بعدد النجس وزاد الصلاة وفي حالة الطاهرة بالمباحة صلى بعدد في عدد المحرمة والمباحة صلى بعدد المحرم وزاد الصلاة نعم نجس أيوة. نعم واشتبه عليه يصلي أربع ثلاثة نجسة وواحد طاهر نعم يصلي أربع مرات نعم نعم بارك الله قال باب الآنية قال كل إناء طاهر ولو سمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. فقال هنا كل إناء طاهر ولو ثمينا، يعني حتى لو كان من الياقوت أو من الماس أو من من اللؤلؤ لا يضر، حتى لو كان ثمينا من أي نوع من الآنية، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. يباح اتخاذه يعني اقتناءه في البيت، ويباح استعماله مرات مثلا بعض الآنية تقتنى، يعني يضعها مثلا حلية أو زينة كده لكنه لا يستعملها، ومن الآنية ما يستعمل. فهو يقول كل إناء طاهر ولو ثمينا، سواء يعني ولو ثمينا، سواء كان ثمينا أو غير ثمينا، سواء كان إناء من حديد أو نحاس أو خشب أو حجر أو جلد أو كده، كل إناء طاهر يباح استعماله، حتى لو كان هذا الإناء سمينا من الجواهر واللآلئ ونحوه، فيباح اتخاذه، يعني أن يقتنيه في البيت ويحتفظ به في بيته، ويباح استعماله إلا آنية ذهب وفضة، يعني مثل الإيه؟ أكواب من الذهب أو ملاعب من الذهب أو من الفضة، ومضطبا بها. المضطب اللي هو التطبيب، اللي هو لحام الكسر أو تحلية الإناء، يعني حتى لو كان هنا أصله ليس من الذهب ولا من الفضة ولكنه ضبب بهما. التطبيب اللي هو التحلية، يعني في مثلا موضوع عليه جزءا يعني من الذهب أو للتزيين أو التحلية، أو أحيانا التطبيب يكون إصلاحا لكسر، يعني مرات التطبيب يكون للحاجة ومرات يكون الايه لغير الحاجه. فآنية الذهب والفضه والمضطر بهما، المحلى بالذهب والفضه حتى لو كان اصل الاناء من غير الذهب والفضه، فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى، حتى الانثى يعني التي يباح لها التحلي بالذهب والفضه، لكن لا يباح لها اتخاذ اناء من ذهب او فضه ولا استعمال اناء من ذهب او فضه. الأنثى يحل لها أن تلبس يعني أساور وقلاجب وخواتم من الذهب والفضة، لكن لا يباح لها أن تستعمل آنية الذهب والفضة. والرجل يباح له خاتم الفضة، لكن لا يباح له استعمال آنية الذهب ولا الفضة. طبعا دليل ذلك أحاديث عديدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، حديث في الصحيحين وغيرهما. وروي الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وكان يعني يسقيه دهقان مجوسي، كان يسقي حذيفة رضي الله عنه، فطلب منه أن يسقيه فأحضر له الماء في كأس من الفضة، أو فأخذ حذيفة ورماه به وقال أما إني لم أنهه مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات، يعني نهاه مرات كثيرة عن ذلك ومصر على أن يعيد نفس الغضب، يعني حذيفة رضي الله عنه ورماه به بالإناء، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أيضا رواه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. الحديث في البخاري ومسلم. نعم، كان عندك سؤال آخر. هو سيأتينا الكلام على الآنية المصنوعة من الجلود إن شاء الله حاضر، هنتكلم عن الجلود النجسة مثلا وجلد الميتة وكذا إلى آخره. طيب، فهنا يقول قال وتصح الطهارة منها، وتصح الطهارة منها، يقول رغم أنه يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها، لكن هل هذا التحريم يؤدي إلى بطلان الطهارة؟ يعني لو أن شخصا توضأ من إناء من الذهب أو من الفضة، ما حكم هذا الصنيع؟ أنه محرم، لأن التوضؤ استعمال، فقد استعمل، يعني استعمال أعم، يشمل وضوء والاغتسال ويشمل غيره. فلو أن شخصا توضأ من إناء من الفضة أو من الذهب، فصنيعه هذا محرم لا يجوز. طيب الوضوء هذا، الوضوء هذا باطل، بحيث أنه هل نأمره أن يعيد الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء الذي توضأ؟ لا، قال وتصح الطهارة منها. إذا مسألة التحريم شيء، مسألة صحة الطهارة شيء آخر، ففعله هذا محرم فيأثم به، لكن طهارته صحيحة، يعني حرام لكن لا يؤدي إلى بطلان طهارته، وطهارته صحيحة ولكن فعله هذا إيه؟ محرم. نعم. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إلا ضبة يسيرة من فضة، يعني يستثنى من تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، يستثنى من ذلك الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، يعني الضبة مثل إصلاح كسر. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قدح، يعني فالقدح هذا صار فيه شق، فيه شق يعني، أو شعب يعني فيه شق، انشق في هذا القدح، فاتخذ مكانه سلسلة من فضة، لحم هذا البيت، هذا الموضع الذي انشق من البناء تم إصلاحه بسلسلة من الفضة. فهذا مثال للضبة اليسيرة للحاجة، يعني هو محتاج إلى هذا الغناء ولا يجد ما يصلحه، يعني غير الفضة يعني، أو هي التي تنفع في إصلاح، فهو محتاج إلى هذا الإناء ومحتاج إلى إصلاحه بالفضة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فيجوز استعمال الإناء الذي فيه ضبة يسيرة من الفضة للحاجة. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، يبقى عندنا هذا استثناء من تحريم آنية الذهب والفضة، أنه يباح عند الحاجة استعمال الإناء الذي فيه ضبة يسيرة من الفضة، تكون هذه الضبة متخذة للحاجة. ثم قال يكره مباشرتها لغير حاجة، يعني عند استعمال هذا الإناء، إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء، لو فرضنا أن الضبة الجزء الذي فيه إصلاح ولحام بالفضة هو في أحد جانبي الإناء، فإذا أراد أن يستعمله عليه ألا يباشر الفضة، يعني لا يجعلها تمس بشرته بالاستعمال عندما يشرب من الإناء، لا يستعمل الجهة التي فيها الفضة، وإنما يدير الإناء ويشرب من الجهة الأخرى التي ليس فيها ضبة الفضة. فقال تكره مباشرة، طب الحكم لو باشرها يكون مع الكراهة، وهذه الكراهة تزول إذا كان للحاجة. قال تكره مباشرتها لغير حاجة، إيه معنى لغير حاجة؟ يعني قال قد يكون محتاجا إلى مباشرة هذا الموضع، يكون مثلا البناء خاصة الإناء فيه إصلاح وشق وكذا، قد يكون الإناء يعني لو استعمل الجهة الأخرى مثلا سكب الشراب عليه، والجهة التي فيها الفضة هي المناسبة للاستعمال، أو الجهة الأخرى التي ليس فيها الفضة مثلا تجرحه أو تؤذيه أو كذا، فإذا كان يعني محتاجا إلى مباشرة الموضع الذي فيه الفضة وكانت يعني ضبة يسيرة للحاجة، فإذا تزول الكراهة، يعني تكره مباشرة ضبة الفضة في الإناء لغير حاجة، أما لحاجة فلا بك. لا، طبعاً هنا قلنا كل قيد يعني يذكره له فائدة، يعني قال استثنى، يعني قال الأصل وتحريمه أنية الزاد والفرق، ثم استثنى بالقيود الآتية: أن تكون ضبة يسيرة، وأن تكون من الفضة، وأن تكون للحاجة. يبقى دي ثلاث قيود. لو الضبة غير يسيرة، إناء انكسر واحتاج لإصلاح، معظم الإناء صار مغمورا بالفضة، هذه غير يسيرة فلا يجوز. طيب إذا كانت يسيرة ولكن من الذهب فلا يجوز، إذا كانت يسيرة من فضة لكن هو غير محتاج إليها، عنده أنية كثيرة ويستطيع يستعمل غيره، إذا وضع قيود. نعم، الفرق بين اليسير والكثير يعني عرفي، يعني بالنسبة لحجم الإناء أن يكون يعني قليلا من الإناء يعني احتاج إلى إصلاحه. قال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. قال هنا تباح آنية الكفار، نتكلم عن آنية الكفار، ولو لم تحل ذبائحهم، لأن الكفار قسمان: قسم تحل ذبائحهم وهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى كفار ولكن تحل ذبائحهم، وهناك من الكفار من لا تحل ذبائحه وهو غير اليهود والنصارى. فالكفار سواء كانت ذبائحهم تحل أو لا تحل فإنه تباح آنيتهم، يباح استعمال آنيتهم، يعني الأصل في آنيتهم الطهارة. إذا وجدت إناء، إذا دخلت مطعما لغير المسلمين وهذا المطعم فيه آنية، قد لك أن تستعمل هذه الآنية، الكاسات والملاعق والصحون وكذا إلى آخره، فالأصل فيها الطهارة. طبعا هي ما لم تتيقن نجاستها يعني، لكن نتكلم على الأصل، أن الأصل أن آنية الكفار أنها طاهرة، حتى لو كانت يعني ذبائحهم لا تحل، حتى لو كانوا يعني طعامهم ميتا، فالأصل في آنيتهم الطهارة. وكذلك ثيابهم الأصل فيها الإباحة أيضا إن جهل حالها. طبعا هنا ننتبه لهذا القيد، القيد هذا يعود على الآنية وعلى الثياب، فآنية الكفار إن جهل حالها فهي طاهرة سواء كانت ذبائحهم تحل أو لا تحل، وثياب الكفار إن جهل حالها أيضا فهي مباحة وطاهرة، يباح له أن يلبسها ويصلي فيها. طبعا إن جهل حالها هذا احترازا من من مقابله اللي هو علم حاله، مرات يعلم حال الإناء أنه طاهر، متأكدين أنه طاهر، رأيناه أمامنا يغسله بالماء الطهور أمامنا وتأكدنا أنه، فهذا متأكدين أنه طاهر فهو طاهر، ومرات نكون متأكدين أنه نجس، رأيناه أمامنا يضع فيه الخمر أو يضع فيه الميتة أو يضع فيه الخنزير، يبقى هذا تأكدنا من نجاسته، وهذه لم يجهل حالها، هذه علمنا نجاستها لابد أن نغسلها. فالذي الإناء الذي رأيته يضع فيه النجاسة أمامك خنزيرا أو ميتة أو يبقى هذا الإناء نجس، الإناء الذي رأيته يعني يغسل بالماء أمامك، انغسل بالماء وطهر ونظف أمامك، هذا تأكدنا من طهارته. لكن الكلام على القسم الذي نجهل حاله، إناء لكافر ولا نعلم هل هو طاهر أو نجس، يبقى الأصل فيه الطهارة حتى لو كان هذا الكافر ممن لا تحل ذبيحته. وكذلك ثياب الكفار يجوز لك ثوب مستعمل من ملابس الكفار ولا تدري هل هو طاهر ولا نجس، يجوز لك أن تستعمله، يباح لبسه واستعماله، والأصل فيه الطهارة إن جهل حاله. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا أيضا القول المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من مفردات المذهب يعني خلافا للأئمة الثلاثة. الإمام أحمد يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، يأخذ بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة دي. بعضها بشيء وبعضها بإهاب ولا عصب إلى آخره. فهنا الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا الحديث. وأيضا للفائدة أنه رواية عن مالك كذلك أيضا, يعني ليس فقط الإمام أحمد, توجد رواية عن مالك لكن المشهور عن مالك وأبي حنيفة والشافعي أن جلد الميتة يطهر بالدبانة. فهنا نتكلم عن الرواية التي في المذهب عندنا المعتمد في المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. طبعا الميتة غير المزكاة, عندنا الحيوان إما مزكى وإما ميتة. المزكى اللي هو المذبوح ذبحا شرعيا, الإبل والبقر والغنم إذا يعني ذبحها مسلم أو كتابي زكاها زكاة شرعية, هذه لا يقال عنها ميتة. هذه المزكاة هذه طاهرة وجلدها طاهر. لكن الكلام عن جلد الميتة يعني شاة ماتت إيه بسبب مرض ولا دهستها سيارة ولا سقطت من مكان عالي ولا انخنقت ولا كده, فهي إيه ميتة لم تزكى زكاة شرعية. ومثل الميتة أيضا ذبائح من لا تحل ذبيحته, لو ذبحها مجوسي أو هندوسي أو ملحد أو ذبح شاة فالذبيحة تعتبر في حكم الميتة أيضا. فجلد الميتة لا يطهر بالدماغ, والدباغ اللي هو ما يوضع على الجلد من الأملاح والمواد التي توضع على الجلد ويجفف في الشمس ويوضع عليه أنواع من الملح ونحوه من أجل تجفيفه ويوضع في الشمس حتى يجف وييبس. فهنا يقول جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. طيب قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. طيب رغم أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلا أنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس. معنى في يابس يعني كأن يفرش على الأرض أو يحفظ فيه شيء يابس, يعني يجعل وعاء يصنع من الجلد هذا مثلا حافظة أو وعاء يوضع فيها ورق أو يوضع فيها ثياب ونحو ذلك. يبقى هنا إيه استعمل جلد الميتة المذبوح في يابس, يعني لم يستعمله في شيء رط, يعني لا يصح أنه يتخذ من جلد الميتة المذبوح, لا يجوز أن هي أن يستعمله مثلا قربة يضع فيها ماء أو نحو ذلك, ولكن يجوز أن هي أن يستعمله فراشا يبسطه في الأرض أو يستعمله وعاء يضع فيه ورقا أو خشبا أو ثيابا أو نحو ذلك. وجاد استعماله في اليابسة, فيباح استعماله بعد الدبغ في اليابسة بس بشروط. إن جاء أو شيء اشترط الإباحة استعماله أن يكون بعد الدبغ وأن يستعمله في يابس وليس في في في رطب أو ماء مائع والسائل, وأن أن تكون هذه الميتة حيوانا طاهرا في الحياة, أن تكون هذه الميتة حيوانا طاهرا في الحياة. ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ الحيوان الطاهر في الحياة هو الحيوان الذي يحل أكل لحمه, يعني مثل الإبل والبقر والغنم, هذه حيوانات طاهرة في الحياة. فإذا ماتت من غير زكاة شرعية فهنا يجوز أن يأخذ جلدها ويطبخ هذا الجلد ويستعمله في اليابسات, يعني لا يطهر هذا الجلد بالدباغ ولكن يجوز أن يستعمله في اليابسات طالما الجلد هذا من حيوان طاهر في الحياة, يعني حيوان يحل أكله لحمه. هناك نوع آخر من الحيوان الطاهر في الحياة اللي هو ما لا يحل أكل لحمه ولكنه صغير الخلقة في حجم الهرة أو ما هو دونها, فهذا أيضا طاهر في الحياة. إذا الطاهر في الحياة عند الحنبلة نوعان, يعني اللي هو الحيوان المأكول اللحم بغض النظر عن حجم هذا الحيوان مثل الإبل والبقر والغنم ونحو, هذا حيوان طاهر في الحياة. النوع الثاني من الحيوانات الطاهرة في الحياة اللي هي الهرة وما هو مثلها أو دونها في الخلقة, حجمه مثل حجم الهرة أو أصغر منها في الخلقة, فهذا يكون طاهرا في الحياة أيضا. فالحيوان الطاهر في الحياة يعني جلده, هذا حكم استعمال جلده أنه لا يطهر بالدباغ إذا كانت ميتة يعني غير مسبوحة، حتى لو كان مما يؤكل لحمه ولكنه مات لم يذبح، أو كان مثلا مما لا يؤكل لحمه ولكنه صغير، فهذا جلده إذا ذبح يعني لا يطهر ولكن يباح استعماله في اليابسة. نعم نعم. لا بالنسبة للصلاة عليه نعم، إذا طالما هو يابس يعني وعليه ثياب، يعني هو دائما عندنا قاعدة في النجاسات، يعني إذا يابس في يابس لا تنتقل النجاسة، يعني الشيء إنما تنتقل من إيه، من رطب في رطب أو يابس في رطب أو رطب في يابس، النجاسة تنتقل. لكن لو الجلد مثلا قلنا أنه نجس لكنه يابس ومسه وهو يصلي مثلا، فالنجاسة لا تنتقل، يعني طالما يابس، يعني إلا أن يمسه بيد مبلولة ولا كده يعني. لكن لو طيب قال ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، غير شعر ونحوه. طيب يقول هنا كذلك لبن الميتة، لبن الميتة وكل أجزاء الميتة نجسة، يعني شاه ماتت وضرعها كان فيه لبن، شاه ماتت أو ذخرة ماتت وضرعها فيه لبن، هذا اللبن الذي فيها بعد أن ماتت فلبنها إيه؟ نجس، وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. ما هو الذي نحو الشعر؟ اللي هو الوبر والصوف والريش، الذي هو نحو الشعر ثلاثة أشياء هي الوبر والصوف والريش. ف يعني شعر الميتة طاهر، ووبرها طاهر وصوفها طاهر وريشها طاهر، يعني لو طير مات لم يزكى زكاة شرعية فهو ميتة، لكن ريشه طاهر، ممكن يؤخذ الريش هذا ويستعمل في شيء منك. أو مات مثلا ماتت شاة أو يعني ونحوه أو كذا، يجوز أخذ الصوف والوبر ويؤخذ ويستعمل فهو طاهر، الشعر والصوف والوبر والريش كل هذا طاهر من الميت. لكن اللبن وكل الأجزاء الأخرى تكون نجسة. نعم. قال وما طبعا على مذهب الإمام أحمد أيضا أن جلد الحيوان اللي هو غير مأكول اللحم وحجمه أكبر من الهرة، مثل هي الحمار والبغل والكلاب والسباع على اختلاف أنواعها، فهذه جلودها أيضا هي نجسة لا تطهر بالدباغ، لا تطهر بالدباغ، وتختلف عن حكم الايه، يعني الشرط اللي هو الذي يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، هذا فيه شرط ان هو ان يكون من حيوان طاهر في الحياه، لكن الحيوان الذي هو نجس في الحياه اللي هو لا يؤكل لحمه ويكون اكبر من الهر، فهذا يقال له حيوان نجس في الحياه، فهذا حتى لا يباح استعماله في اليابسات، لا يباح استعمال جلده، لا يباح استعماله جلده إذا دبغ ولو في اليابسة. قال وما أبين من حي، وما أبين من حي فهو كميتته، وما أبين من حي فهو كميتته. أبين يعني انفصل، ما أبين من الحي يعني ما انفصل من الحي، يعني حيوان حي وأخذنا مثلا انقطعت رجله أو انقطعت يده أو قطع جزء منه فهو ميتة، لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. إذا حيوان حي وانقطع منه جزء فإنه لا يجوز استعماله ولا أكله، لا يحل أكله ولا ويكون ميتة. فما أبين من الحي فهو كميتته، ودليل ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. طيب الباب الذي بعده باب الاستنجاء، ممكن نواصل إلى المغرب إن شاء الله في الفقه ونجعل درس العقيدة بعد المغرب إن شاء الله. قال باب الاستنجاء، قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هنا باب الاستنجاء اللي هو آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها. فقال يستحب عند دخول الخلاء ومكان قضاء الحاجة يستحب قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث فسرت تفسيرين، فسرت بأنها ذكور الشياطين وإناثها، ذكور الشياطين وإناثها، وفسرت أيضا بالخبث جمع خبيث يعني كل بمعنى كل ذي شر، والخبائث الخصال الخبيثة الكريهة. فيقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا مما يستحب عند دخول الخلاء. نعم نعم، تضبط بإسكان الباء وضمها، يعني وردت رواية الخبث والخبائث، ووردت أيضا الخبث والخبائث، وهي قاعدة يعني في الصرف عموما، كل جمع على وزن فعل يجوز إسكان عينه، أي جمع على وزن فعل يجوز أن تقول فيه فعل. وفي القراءات المتواترة قالت رسلهم مثلا هدانا سبلنا، يجوز الجمع على وزن فعل يجوز إسكانه قوانا. فهنا في الحديث ورد بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج رواية الإسكان إما أنها يعني جمع، أنها جمع خبيث أيضا وتم إسكانها، ويجوز أن الخبث تكون مصدرا يعني تكون تعوزا من المصدر نفسه. قال وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يستحب عند الخروج من الخلاء أن يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يعني قال العلماء الحكمة من الاستغفار يعني عند الخروج من قضاء الحاجة أنه يعني بزوال هذا الأذى الحسي يعني منه عندما يعني قضى حاجته وخرجت منه النجاسة والأذى الذي كان يتأذى به، فيطلب من الله تعالى مغفرة ذنوبه، يتذكر بهذا الأذى، الأذى المعنوي يعني تشبيها للذنوب بالقذر والخبث يعني الذي يحتاج أيضا إلى التطهر منه بالاستغفار. فيقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويحمد الله تعالى على هذه النعمة. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعله. هنا كل هذه مسائل يعني عندنا من المسائل هنا أنه يستحق تقديم رجله اليمنى دخولا، أنه تقديم رجله اليسرى دخولا، يستحق عند الدخول إلى الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، يدخل برجله اليسرى. ومسألة أخرى أيضا أنه يستحب عند الخروج أن يقدم رجله اليمنى، أن يخرج برجله اليمنى، فهذا فيه تشريف اليمنى وتكريمها أنها تكون آخر الرجلين دخولا للخلاء وأول الرجلين خروجا منه تكريما له. عكس مسجد ونعل، عكس دخول المسجد وعكس لبس النعل، يعني في دخول المسجد العكس، يستحب أن يدخل برجله اليمنى وأن يخرج برجله اليسرى، يعني عند الدخول يدخل باليمنى أولا ثم اليسرى، ثم وعند الخروج من المسجد يخرج رجله اليسرى أولا قبل اليمنى، لتكون اليمنى أطولهما بقاء في المسجد. قال ونعل، عند لبس النعل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخرى هما إيه تنزع أو تخلع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخرى هما إيه تنزع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي لبس النعل الأولى لأن لبس النعل أيضا إيه نوع من التشريف أو التكريم، فالرجل المبتعلة أحسن من الحافية، فتكون اليمنى هي الأولى في الانتعال وعند النزع ينزع اليسرى أولا. فهذه كلها من السنن التي يعني لو فعلها أصيب عليها وأجر واكتسب بها أجرا وثوابا. قال واعتماده على رجله اليسرى، يعني يقول أيضا كل هذا هي من المستحبات، من المستحبات أن يعتمد على رجله اليسرى. يعني هذا يعني في من يكون جالسا يعني لقضاء الحاجة على الأرض أو كذا أن يميل يعني إلى الشق الأيسر ويكون أكثر اعتمادا على الناحية اليسرى. ورد في هذا تعليل يعني قالوا أن هذا يكون يعني أيسر لخروج الأذى منه ونحو ذلك يعني. فقال هذا من المستحبات أن يعتمد على رجله اليسرى. قال وبعده في فضاء واستتاره، كذلك من المستحبات أن يبتعد في الفضاء إذا كان يقضي حاجته في فضاء، أن يبتعد قدر الإمكان حتى يعني لا يتأذى الناس به وليكون أستر له وأبعد له عن الأعين. يعني رغم أنه في فضاء مثلا إذا كان معه مثلا رفقته أو أصحابه طبعا يتركهم ويبتعد عنهم أو يبتعد عن البيوت أو عن الطريق أو فيبتعد قدر الإمكان، فكلما أبعد كان يعني هذا من المستحب. واستتاره يعني واستتاره يعني حتى لو كان يعني بعيدا لا ترى عورته فيستحب أنه يستتر قدر الإمكان. يعني هناك الاستتار فيه جزء منه واجب وجزء منه مستحب. القدر الواجب اللي هو بقدر ما يستر العورة، لكن القدر المستحب اللي هو ما زاد على إيه ما زاد على ذلك من الستر فيكون من المستحب. يعني قد يكون بعيدا بحيث لا أحد يراه، لكن مثلا وهو يقضي حاجته مثلا يضع ثوبا أو ستارا أو شيئا يستره أو فكلما استتر حتى لو كان على غير مرء من الناس فيكون هذا من المستحب. بالنسبة للاعتماد على الرجل اليسرى ورد فيه حديث ضعيف يعني عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني والبيهقي وضعفه ابن حجر رحمه الله. قال وارتياده لبوله مكانا رخوا، كذلك من المستحبات ارتياده لبوله مكانا رخوا، أنه عندما يبحث عن مكان ليبول فيه أن يختار مكانا رخوا، يعني لا يرتد إليه رذاذ البول أو الرشاش، يعني لا ينتقي مكانا فيه صخر أو حجر أو كذا، يعني يخشى أن يرتد إليه البول منه، وإنما ينتقي مكانا يعني هشا فيه تراب هش أو نحوه بحيث لا يرتد إليه البول. قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هنا أيضا هذه من المسائل يعني التي يعني ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء اللي هو قالوا استحباب المسح والنتل. فالمسح يعني كما ذكر أنه يعني عند إمساك يعني عضوه عند البول أو كذا فيمسحه بيده، يبتدئ من أصل الذكر إلى رأسه يعني كأنه يعصره أو يخرج ما تبقى فيه. يعني التعليل هنا لإخراج ما يمكن أن يكون محتبسا من قطرات بول أو نحو ذلك، هذا معنى المسح. ومعنى النتر قالوا أنه كأنه يضغط بالعضلات بعضلته يعني من الداخل أو كذا حتى يدفع البول يعني عنه قدر الإمكان لإخراج ما يمكن إخراجه من البول. الحقيقة يعني هذا الموضوع يعني في المذهب أنه من المستحبات، لكن كثير من الفقهاء قالوا هو من البدع، يعني عكس ذلك قالوا هو من البدع لعدم إيه؟ لعدم الدليل الصحيح عليه، ولكونه يعني قد يتضرر منه يعني قد يؤدي إلى الضرر، قد يؤدي إلى الوسوسة، أو يعني فهو يعني تكليف إيه؟ شيء لم يكلف به يعني. قال وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. كذلك من المستحبات أيضا أن يتحول من موضعه ليستنجي، وهذا الكلام يعني في من يقضي حاجته في يعني في البر وفي الصحراء ونحوه أو كذا في مكان يعني ليس فيه تصريف للخارج، يعني لا ينطبق هذا الاستحباب على يعني الأماكن المعدة لقضاء الحاجة حاليا، يعني المراحيض الحالية التي فيها تصريف للمياه لا ينطبق عليها هذا الحكم، لأنه قيده بقيد إن خاف تلوثا. فالكلام هنا عن مكان ليس فيه تصريف للأذى الذي يخرج منه، فإذا قضى حاجته في مكان ثم أراد أن يسترجي يعني يصب عليه الماء لتنظيف الموضع، فقال بعد ما يبدي حاجته ينتقل إلى موضع نظيف ليستنجي فيه حتى إيه؟ حتى يكون يعني إذا استنجى الماء الذي يسقط منه لا يسقط على النجاسة فترتد إليه فتنجسه. فهذا هو التعليل، أنه يستحب يعني بعد ما يقضي حاجته، لمن كان يقضي حاجته في خلاء ونحوه من أماكن ليس فيها تصريف للنجاسة الخارجة منه، فبعد ما يقضي حاجته في المكان ينتقل إلى مكان طاهر، يتحرك يعني قليلا إلى مكان طاهر ثم يصب عليه ماء الاستنجاء في المكان الطاهر إن خاف تلوثا، فقيده بهذا القيد. لكن في المراحيض يعني المعدة لذلك التي يعني فيها تصريف للنجاسة الخارجة منه أو كذا لا يخاف تلوثا، فلا منع أن يستنجى في نفس الموضع الذي قضى فيه الحاجة. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجته. انتهى من الكلام عن المستحبات، الذي مضى كانت كلها من مستحبات دخول الخلاء، الآن يتكلم عن المكروهات. عند دخول الخلاء تكره أشياء، فقال يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني يكره دخوله مثلا حلية مكتوب عليها لا إله إلا الله، أو مثلا أو آية قرآنية أو كتاب علم أو نحو ذلك، يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، يعني لخشيته أن تسرق أو تضيع، يعني يكون مثلا المرأة معها حلي من الذهب مثلا أو كذا، أو النقود، أحيانا النقود يكون مكتوبا فيها مطبوع على النقود آيات أو مطبوع عليها ذكر الله تعالى، أو النقود سابقا الدراهم والدنانير وكذا كما يصكون عليها آيات، فهنا يخشى أنه إذا وضعها خارج الموضع وذهب لقضاء الحاجة ممكن يرجع لا يجدها، فهنا يكون محتاجا إلى الدخول بها، لكن إذا احتاج إلى الدخول بها يسترها ما استطاع، يعني يحاول أنه إذا كان شيء يمكن وضعه في جيبه أو إخفاؤه في ثيابه أو كذا يسترها ما استطاع. فيكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، يعني إذا احتاج إلى الدخول به لخشيته من ضياعه أو سرقته فتزول الكراهة، يعني الكراهة هي عند عدم الحاجة يعني إلى الدخول، إذا ما كان في الخارج آمن فيضع هذه الأشياء خارج. قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، مما يكره أيضا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وهذا أيضا يعني في الكلام عن من يقضي حاجته في خلاء أو كذا، فيكره أنه يرفع ثيابه قبل أن يدنو من الأرض، يعني زيادة في الستر، يعني لا يخلع كل ثيابه مثلا وهو واقف قبل أن يجلس ويكون قريبا من الأرض، أنه إذا دنا وجلس إذا يعني دنا من الأرض فالأرض تستره يعني عن النظر خشية يعني أن يكون هناك شخص بعيد أو كذا يقع نظره عليه أو كذا. فيكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. طبعا هذا كما مر يعني هذا في موضع يعني ليس مستورا بالجدران وكذا، يعني المراحيض مثلا العصرية المعاصرة الآن يعني مستورة بالجدر والأبنية وكذا، فلا يوجد يعني تعليل للكراهية دي هنا يعني رفع الثوب طالما هو مستور بالجدران. لكن كلام عن من يعني يقضي حاجته في مكان غير مستور بالجدران فيكره له أن يرفع ثيابه قبل أن يدنو من الأرض ليكون زيادة في سدره. قال وكلامه فيه مما يكره الكلام في الخلاء، وبوله في شق ونحوه في الشق والجح، يعني إذا كان يقضي حاجته في الصحراء ووجد شقا في الأرض أو جحرا لحيوان فيكره أن يتعمد قضاء حاجته داخل هذا الشق. خشية التعليل هنا قالوا خشية أن يخرج منه مثلا حيوان يؤذيه أو يكون هذا الجحر مثلا لعقرب ولا حية ولا كذا، فإذا بال فيه أو قضى حاجته فيه قد يخرج ويؤذيه أو نحو ذلك، فيكره بوله في شق ونحوه يعني من الجحور ونحوها. قال ومس فرجه بيمينه، من المكروهات أيضا أن يمس فرجه بيمينه، فهذا مما يكره. واستنجاؤه واستجماره بها كذلك مما يكره، استنجاؤه باليمين واستجماره باليمين، يعني ممكن يأخذ الماء باليمين يصب على يساره ويستعمل اليسار في الاستنجاء والتنظيف، أو إذا أمسك حجرا أو منديلا للتنظف به فيمسكه باليسار، فلا يمس يعني فرجه باليمين، وكذلك أيضا لا يستنجي باليمين ولا يستجمد بها. قال واستقبال النيرين كذلك مما يكره، استقبال النيرين وهما الشمس والقمر، هذه في المكروهات، لأن استقبال الكعبة هذه سيذكرها في المحرمات، لكن استقبال النيرين يعني استقبال الشمس والقمر فهذا من المكروهات. فهكذا المذهب يعني أيضا يعني الإمام أحمد رحمه الله كراهية استقبال النيرين. في الحقيقة يعني مسألة كراهية استقبال النيرين يعني فيها ليس فيها دليل. نعم نعم، بالنسبة للحمامات الحالية بصورتها الموجودة يعني، فمسألة التسمية قبل دخول الخلاء يعني هل يعني متى يسمي يعني قبل دخول الخلاء أو كذا، فالجواب يعني الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أنه إذا كان المرحاض مع مكان الوضوء يجمعهما باب واحد يبقى يسمي قبل دخول هذا الباب، لكن إذا كان مفصولين مرات يكون الحوض الذي عند الميضأة التي يتوضأ منها يكون يعني منفصلا ويكون هناك باب خاص للمرحاض، يعني إذا كان هناك باب خاص بالمرحاض الذي تقضى فيه الحاجة يبقى هذا الموضع الذي فيه المرحاض هو الذي يعني لا يذكر فيه اسم الله ولا يتكلم فيه، هذا الذي يقول الذكر يعني قبل الدخول إليه. لكن إذا كان مكان الوضوء مع المرحاض يجمعهما باب واحد يعني ففي هذه الحالة يقول دعاء دخول الخلاء قبل اجتياز هذا الباب، وكذلك ذكر الوضوء يقوله أيضا قبل دخول هذا الباب. بالنسبة لموضوع استقبال النيرين يعني هذا ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه تعليل يعني الفقهاء عللوا ذلك أن هذا موجود في مذهب الإمام أحمد وموجود أيضا في المذاهب الأخرى النهي عن استقبال النيرين، يقولون يعني لما فيهما من نور الله تعالى وهما آيتان من آيات الله تعالى وكذا، فتكريما لهما يعني لا يستقبل الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة. والأصل في هذا عندهم هو القياس على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. في الحقيقة يعني القول هو موجود في المذهب لكنه يعني هو يعني المعتمد في المذهب لكنه فيه ضعف يعني. ومن الكلام اللطيف يعني الذي ذكر في هذا الموضع كان الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه اللي هو السيد الجراب المتدفق على حدائق الأزهار، الإمام الشوكاني رحمه الله. فالإمام الشوكاني كان يتكلم عن أقوال الفقهاء في هذا الموضوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، فالفقهاء أخذوا يزيدون على هذا يعني بعضهم قاس على ذلك القبلة المنسوخة، قالت القبلة المنسوخة أيضا هي نكرمها فلا نستقبلها ولا نستدبرها، فاللي هي البيت المقدس. وبعدين بعضهم زاد أيضا استقبال النيرين الشمس والقمر، فقالت لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا كده لأنهما في القبلة منسوخة، قالت لأنها كانت قبلة سابقة ومشرق الشمس والقمر لأنهما آيتان من آيات الله وفيهما من نور الله. فالإمام الشوكاني رحمه الله فيعلق على هذا، قال وينبغي أيضا على هذا القول يعني أن نقول كذلك يعني لا يستقبل السماوات لأنها موطن الملائكة الذين هم يعني عباد الله المكرمون، ولا يستقبل الأرض أيضا لأنها فيها قبور الأنبياء والصالحين. فقال حينئذ تضيق على قاضي الحاجة في الأرض بما رحبت ويحتاج أن يخرج من هذا العالم. فكان أسلوبه يعني شديدا بعض الشيء، لكن القصد يعني مرات الفقهاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم يعني يستدلون بتعاليل يعني لا يكون المسألة لا يكون فيها نص، لكن يعني يعلمون ويقيسون وكذا لكن في بعض المرات يعني لكن نعم. نعم كما تفضلتم يعني من يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا الخطاب هنا لأهل المدينة، بالنسبة لأهل المدينة النبوية هم قبلتهم في جهة الجنوب، المدينة هي شمال مكة يعني، فإذا استقبل الجنوب كان مستقبلا للقبلة، وإذا استقبل الشمال كان مستدبرا القبلة، واضح؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال شرقوا أو غربوا، اتجهوا جهة الشرق أو اتجهوا جهة الغرب. فإذا شرق أو غرب فقد يكون متوجها إلى الشمس أو القمر أو مستدبرا لها، لأنه إذا شرق أو غرب فقد يكون مستقبلا من النيرين يعني في هذه الحالة. استطاع اللي يقول يعني هو هنا كما مر بنا قال المكروه هو استقبال النيرين ليس استدبارهم. فمثلا يعني وقت النهار مثلا يبقى شرق او غرب يبقى يغرب، يعني اذا كانت الشمس في جهه الشروق يبقى يغرب، اذا كانت الشمس في جهه الغروب يبقى يشرق، او بحيث انه يعني يمكن انه لا يستقبل القبله وفي نفس الوقت لا يستقبل النيرين، يعني ليس هناك تلازم بينهما. نعم نعم يعني على كل حال يعني قلنا المهم نفهم يعني هذا هو القول المعتمد في المذهب انه يكره استقبال النيرين يعني استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجه، لكن يعني الاصوب يعني عدم كراهيه ايه. قال ويحرم استقبال القبله واستدبارها في غير بنيان، اذا انتقل الى المحرمات. تلاحظون التركيب يعني كان ذكر المكروهات المستحبات والمكروهات والآن انتقل إلى المحرمات. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني إلا في الإيه في البنيان فلا يحرم ذلك، يعني إنما يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني إذا كان يقضي حاجته في خلاء في الصحراء ليس بينه وبين القبلة شيء يستره فيحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها لورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. جاء في هذا الباب حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. فهذا كان يعني مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه يحرم حتى في البنيان، فهذا اجتهاد أبي أيوب، لكن الحديث ليس فيه يعني المراحيض المبنية، وإنما الحديث إذا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، لكن تطبيق أبي أيوب رضي الله عنه للحديث أنه حتى في المراحيض المبنية كان ينحرف عن القبلة ويستغفر، يعني الاستغفار هنا من الخطأ الحادث حتى لو لم يكن هو سببا فيه، يعني هو أبو أيوب رضي الله عنه وجد مراحيض مبنية في الشام هكذا، ليس هو الذي بناها جهة القبلة، فهو يستغفر الله تعالى يعني من كون المراحيض مبنية في استقبال القبلة، رغم أنه لم ليس هو الذي صنع هذا يعني، لكنه يستغفر الله تعالى لخطأ موجود حتى لو لم يكن هو الذي فعل. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رقي يوما على سطح بيت أخت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فوقع بصره عن غير قصد، يعني وعن كان النبي عليه الصلاة والسلام داخل البيت وكان يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فدل هذا على أن البنيان يجوز فيه استدبار الكعبة. فقال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبسه فوق حاجته. قال: كذلك مما يحرم أن يمكث في المرحاض أو مكان قضاء الحاجة في الخلاء فوق حاجته، يعني لا يجلس فيه إلا قدر الحاجة، ويحرم الجلوس فيه زيادة عن الحاجة. أيضا هذا هو المذهب يعني في الحقيقة، لكن ليس فيه يعني نص بالتحريم إلا يعني تعليلات، يعني أنه مأوى الشياطين والنجاسة وكذا إلى آخره، يعني لعل القول بالكراهة يكون يعني أولى، لكن المذهب لا، المهم هنا نعرف المذهب، يعني المذهب أنه يحرم اللبس فيه فوق حاجته قدر ما يقضي الحاجة ثم يخرج، لا يطيل المكس في الخلاء. قال: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. من الأمور المحرمة أيضا من أداب قضاء الحاجة، من الأمور المحرمة عند قضاء الحاجة أن يبول في طريق يسير فيه الناس، فيحرم عليه أن يبول، ومن باب أولى تغلط طبعا من باب أولى، لأنه ينجس هذا الطريق ويأتي الناس بعده يمرون في الطريق فيتأذون بهذا. فإذا إذا كان إنسان ماشيا في طريق وأراد أن يقضي حاجته عليه أن يخرج عن الطريق ويقضي حاجته بعيدا عن الطريق، ليس على الطريق حتى لا ينجس الطريق فيتأذى بذلك من يمر بعده فثوبه أو يلامس هذه النجاسات ويتأذى بها. كذلك يحرم البول في ظل نافع. إنسان هو ماشي مثلا في الصحراء وكذا ويريد أن يقضي حاجته لا ينتقي شجرة ذات ظل ويقضي حاجته تحتها، لأن الناس يقصدون الظل، المرور في الطريق بعده أيضا يبحثون عن الظل ليرتاحوا تحته، فإذا هو يعني بال أو قضى حاجته تحت هذا الظل، فإذا جاء من بعده ويريد أن يستظل ويرتاح مثلا من سيره في الطريق ويستظل، فيجد الأماكن الظل كلها منجسة فيتأذى به فيترك الظل حتى لا يقذره على الناس ويعني يقضي حاجته في مكان غير الظل. قال: وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر. كذلك الأشجار المثمرة ليس له أن يحرم عليه أن يقضي حاجته تحتها، لماذا؟ لأن الناس يحتاجون هذه الثمار، فالثمار تسقط على النجاسة فتتقذر الثمار ويتأذى الناس بتنجيس الموضع، يعني الموضع الذي تحت الشجرة المثمرة يحتاج أن يكون نظيفا حتى تسقط عليه الثمار، وحتى يأتي الناس أيضا للقطف من هذه الثمار أو كذا، فهذا موضع يحتاج إليه الناس أن يكون نظيفا، فهو يؤذيهم بتنجيس هذا الموضع. قال ويستجمر، انتهت المحرمات التي ذكرها. قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعدل خارج موضع العادة. الاستجمار هو استعمال الحجر ونحوه، نحو الحجر يعني مثل المناديل الورقية الآن المعدة يعني للتنظيف عند قضاء الحاجة، هذه تسمى استجمار. الاستجمار هو استعمال الحجر ونحو الحجر ما يشبهه من قماش أو ورق أو خشب أو غير ذلك مما ينقي يعني ويدي. فقل ويستجمر يعني يستجمر أولا، يستعمل أولا الحجر أو المناديل الورقية أو ونحوها، ثم يستنجي بالماء يعني بعد الاستجمار يصب الماء لتنظيف الموضع. قال ويجزئه الاستجمار، يمكن أن يكتفي بالاستجمار فقط بالحجر أو بالمناديل الورقية ولا يغسل الموضع بالماء، لكن بشرط وهو إن لم يعدل خارج موضع العادة. يعني مرات مثلا يعني إنسان هو يقضي حاجته، فمثلا البول أو الغائط أو كذا مثلا نجس فخذه أو رجله أو كذا، فإذا النجاسة جاءت على غير موضع العادة هذا ليس موضع العادة. موضع العادة هو المخرج المعتاد، الموضع المعتاد لخروج النجاسة، ففي حدود هذا الموضع الذي يعني جرت العادة بخروج النجاسة منه في القبل والدبر، فطالما النجاسة لم تتعدى هذا الموضع يجزئ فيها الاستجمار، وأن يكتفي به حتى لو لم يستنجي بالماء بعده. قد يقول قائل يعني أن الاستجمار مثلا بالحجر ونحوه لا يزيل النجاسة يعني إزالة كاملة، ولكنه يعني يخففها، لكنه يعني مهما استعمل حجرا محك به مثلا هذا الموضع أو كذا أزال، لابد أن يتبقى يعني ولو شيء يسير فهو معفو عنه. يعني الاستجمار حتى لو بس بشرط أنه لا يتعدى موضع العادة، لكن إذا النجاسة يعني زادت عن موضع العادة يبقى إذن لا يكفي فيها الاستجمار، لابد من غسل من غسلها بالماء. قال ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. يعني ما هي الأشياء التي يجوز الاستجمار بها؟ هو حصر ما لا يجوز الاستجمار به يعني وبين أيضا صفة ما يستجمر به. فالذي يستجمر به قال أحجار ونحو الأحجار، نحو الأحجار كالخشب والورق والقماش ونحو، بشرط أن يكون طاهرا. يعني لا يصح أن يستجمر بشيء نجس، يعني إذا حجر قد استجمر به من قبل فتنجس لا يجوز أن يستجمر به وهو متنجس، فلا بد أن يكون طاهرا. منقيا، أن يكون منقيا يعني فيه خشونة تنظف المكان، لا يكون مثلا مثل البلاستيك الأملس أو لا يكون شيئا أملس أو النايلون أو الزجاج الأملس أو كذا، يعني الشيء الأملس لا ينقي، يعني مهما تنظف به لا ينقي، فلا بد أن يكون منقيا يعني فيه خشونة بحيث يعني إذا مسح به الموضع تنظف. ويشترط أن يكون غير عظم وروث، يعني لا يجوز أن يستجمر بعظم ولا بروث، أرواف الحيوانات لا يجوز الاستجمار بها أيضا. وسبب ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران، وقال إنهما لا يطهران، وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما زاد إخوانكم من الجن، زاد إخوانكم من الجن. وورد في الحديث أن الوفد الجن لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام سألوهم زادا وعلفا لدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل. كل عظم ذكر عليه اسم الله فالجن المسلمون يجدون عليه اللحم الذي كان عليه يوم أكل. وروث دواب الإنس علف لدوابكم، روث دواب الإنس يكون علفا لدواب الجن. فيقول غير عظم وروث وطعام، قالوا الطعام، قالوا إيه من باب أولى طعام الإنس، يعني إذا كان طعام الجن لا يجوز تقديره عليهم، فمن باب أولى طعام الإنس لا يجوز تقديره بالاستجمار به. ومحترم ومثل طعام أيضا الأشياء المحترمة، يعني كتاب مثلا فيه علم ولا كتاب كتب يعني عموما أو شيء يعني فيه له قيمة و يعني يتقدر ويفوت نفعه بهذا فيمنع منه. ومتصل بحيوان، يعني لا يجوز أيضا أن يستعمل يد حيوان أو رجله أو زنبه أو كذا فيستجمل بها بجزء من الحيوان متصل به، يعني يكون مثلا يقضي حاجته بجوار البعير ولا الشاة ولا كذا ويستعمل جزءا منها في الاستجمار لا يصح ولا يطهره يعني. قال ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. يشترط في الاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر، يعني أقل قدر مجزئ في الاستجمار ثلاث مساحات. هذه في الترتيب عندنا بعدها الفقرة التي بعدها. قال ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. يمسح ثلاث مرات مثلا بثلاثة أحجار مختلفة إذا يعني اكتفت، إذا هذه المساحات الثلاث أزالت النجاسة فاكتفي بها، إذا لم تكفي يزيد عليها رابعة وخامسة، إذا لم تكفي يزيد عليها سادسة وسابعة، فالعدد لا يقل عن ثلاثة. حتى لو تنظف بواحدة لا تكفي، اشترط الحد الأدنى أن يكون ثلاثة. قال ولو بحجر في شعب، يعني لو لم يجد ثلاثة أحجار ولكن وجد حجرا يعني كبيرا فممكن يمسح بنفس الحجر من ثلاث جهات مختلفة، فيمسح مسحة من جهة ومسحة من جهة ثانية ومن جهة ثالثة بنفس الحجر يجزئه. ويسن قطعه على وتر، يعني الحد الأدنى ثلاثة، فإذا لم يكفي ثلاثة يزيد رابعة وخامسة، إذا لم تكفي يزيد سادسة وسابعة بحيث ينتهي على وتر. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، يعني أي شيء يخرج منه من السبيلين من القبل والدبر فيجب الاستنجاء منه، يجب الاستنجاء منه غسله بالماء. ومر بنا من قبل أن الاستجمار يجوز إذا لم يتعدى موضع الحاجة، ممكن يكتفي يعني الاستجمار اللي هو بالحجر الاستنجاء بالماء، فمر بنا يعني أنه يجوز الاكتفاء بالحجر بشرط أن لا يتعدى موضع الحاجة، فإن تعدى لازم أن يستعمل الماء. فقال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، الريح يعني لا يجب تنظيف الموضع منها، لا يجب فيها الاستجمار ولا استنجاء في خروج الريح، لكن أي خارج آخر يجب فيه الاستنجاء بالمعنى الأعم، يعني مرات الاستنجاء بالمعنى الأعم يشمل يعني إما استجمارا بالحجر وإما استنجاء بالماء في كل خارج إلا الريح. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذه مسألة يعني لو أن شخصا يعني قضى حاجته ثم توضأ وبعدين بعد الوضوء استنجى، يعني قضى حاجته وقبل أن يستنجي بتنظيف المكان من أثر قضاء الحاجة توضأ أو تيمم، ثم إيه استنجى بعد أن توضأ أو تيمم. فهنا قال لا يصح الوضوء ولا التيمم قبل أن يستنجي، يعني إذا قضى حاجته الترتيب الصحيح أنه يستنجي أولا ثم يتوضأ، أو إذا كان لا يجد ماء يستنجي أولا ثم يتيمم، فلا يصح أن يتيمم أو ثم يستنجي أو يتوضأ ثم إيه يستنجي. واضح؟ نعم. نعم. الحجر إذا تنجس يعني يصعب تنظيف نفس الحجر يعني، لكن لو الله نعم. في حالة هو لسه تطهير النجاسات هذه لها يعني باب سيأتينا إن شاء الله في كلام أكثر عن تطهير النجاسات. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في درس الفقه إن شاء الله، وبعد صلاة المغرب نأخذ درس العقيدة إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.